حياكم الله اخواني اخواتي. الواحد منا يفرح اذا شاف نتيجه عمله. الناس الرياضيين دائما يحبون بين فتره والثانيه يوزنون انفسهم عشان يشوفون الحميه والنشاط الرياضي اللي سووه حقق نتيجته ولا لا، بحيث نزل وزنهم او ثبتوا على الوزن اللي هما يحبونه. لذلك يمكن من اكثر الاشياء اللي تضايق اخواني واخواتي اللي تبدا ترتفع اوزانهم، يصعدون الميزان يشوفون زايدين كذا جرام او كيلو، هذا يضايق. لكن السعاده اليوم بنتكلم عنها هي سعاده ميزان، لكن بطريقه ثانيه مختلفه تماما. من اسعد لحظات الانسان اللي يعيشها لما يشوف ميزانه عند الله سبحانه وتعالى صار ثقيل، صار مليء، وبنفس الوقت صار الميزان خالي وخفيف. هذا شلون نوازنها؟ ايه، في الحقيقه مثل ما احنا نعرف ان الميزان له كفتين، وكل واحد منا في حياته كان له ميزان له كفتين، وفي كتابين، كتاب عن اليمين وكتاب عن الشمال، تحصى فيه الاعمال. لذلك هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. فالانسان ياتي يوم القيامه عند الله عز وجل فيجد ما عمل حاضر بين يديه، ولا يظلم الله عز وجل احد من خلقه من اعماله. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق. يعني الميزان اللي راح توزن فيه أعمالنا يوم القيامة هو حق، يعني مضبوط، ما فيه ذرة ظلم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذين الفرحانين عند الله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل يجعلنا منهم. وقال رب العالمين: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضي وفرحان وسعيد بهذه العيشة اللي عند الله عز وجل. الميزان ذو الكفتين، شلون أخلي ميزان الحسنات يمتلئ ويثقل ويكون هو الراجح بالكفة الثانية اللي ممكن يكون فيها أخطاء وسلبيات وذنوب وأخطاء ترد على الإنسان عن قصد أو عن غير قصد؟ سعادتنا اليوم سعادة الميزان الثقيل. خمسة أمور اللي يحرص عليها ويسويها بإذن الله سبحانه راح يكون ميزانه من أثقل الموازين، وراح يفرح بهالميزان وما فيه من الحسنات. أول شيء، تتوقعون شنو؟ شنو أعظم شيء ممكن يسويه الإنسان في حياته؟ أعظم شيء ممكن يكون داخل قلب الواحد منه غير توحيد رب العالمين سبحانه؟ ما في. إن الواحد ما يعبد غير الله سبحانه، إنه يقول لا إله إلا الله. هالكلمة هذه من أثقل ما ينزل في ميزان العبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن إنسان يأتي يوم القيامة وميزانه اللي هو ميزان الحسنات والسيئات، كفة السيئات راجحة أثقل من كفة الحسنات. فيسأل: هل عندك من عمل صالح ممكن يثقل كفة الحسنات؟ فيقول: ما عندي يا رب. فيؤتى بكرت، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني إنه وحد الله سبحانه وتعالى، إنه ما يحب غير الله سبحانه وتعالى، إنه ما في داخل قلبه أحد أغلى ولا أعز ولا أولى ولا أبدى من رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. لذلك هالميزان راح يكون من أثقل الموازين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضع البطاقة فتثقل وتطيش كفة السيئات. هذا يا جماعة توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك خلنا نحرص على أن نراجع التوحيد داخل قلوبنا بين فترة والثانية، إن إحنا فعلا ما نحب غير الله، وهل في أحد قاعد يصعد مع الله سبحانه وتعالى في المحبة والله سبحانه معتلي على عرش قلوبنا؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، بعض الأذكار مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى. شنو هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكروا فيهم، أسبح الله عز وجل وله الحمد سبحانه، وأسبح الله عز وجل بعظمته وكبريائه ومجده. خل الواحد أيضا هو يقول هالذكر يستحضره في القلب. وايد الله يعطيهم العافية بتويتر ينشرونه، وتوصلنا بعض الرسائل في الواتساب تذكر بهالذكر بالذات. رقم ثلاثة اللي هو الاستغفار، لكن للمؤمنين والمؤمنات. إن الواحد يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ليش هو من أثقل الأعمال؟ لأن لو بنعد المؤمنين والمؤمنات من أول مؤمن إلى الآن إلى أن يرث الله سبحانه الأرض، كم عددهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني أقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ييني على كل واحد منهم حسنة في ميزاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا له ولغيره حتى يسعد بميزان ثقيل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أسعد اللحظات لما الواحد منا يلقى ميزان أعماله ثقيل فيفرح بالميزان وبما فيه من أعمال وحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا أمرين من الأعمال اللي تثقل الميزان، ذكرنا احنا قبل شوي ثلاث أمور. الأمرين الأخيرين، الرابع اللي بنذكره الحين اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لهم ثقل ووزن عظيم جدا تثقل ميزان العبد عند الله عز وجل يوم القيامة. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هالكلمات الأربع، ومعاهم الواحد يفقد ولده فيصبر ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، يا ثقلهم عند الله ويا كبر وزنهم وعظمه في ميزان العبد يوم القيامة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير اللي هو المعروف اللي كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته نقوم فيه سواء بالقليل أو بالمتوسط أو بالكثير، والله يؤتي من فضله من يشاء سبحانه وتعالى، اللي هو موضوع الصدقة. الصدقة تفرح العبد يوم القيامة لما الواحد منا يشوف ميزانه، لما نلقى الحسنة تضاعفت إلى 700 ضعف بفضل الله سبحانه. إيه نعم، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما قال رب العالمين سبحانه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه يا جماعة الصدقة. عاد الصدقة الواحد يتفنن فيها، شنو الأمور اللي ممكن يتصدق فيها؟ يتصدق بأكل، يتصدق بشيء يشربه بني آدم أو لطيور الحيوانات، الله يرفع قدركم وجلكم. الصدقة المالية، يحفر لبير ماي، يبني له مسجد، أي عمل ممكن يحتسب له صدقة جارية عند رب العالمين سبحانه، يوزع مصاحف في رمضان أو غيره، كل هذه تحسب حق الإنسان من الصدقات اللي تثقل ميزانه، والله عز وجل سبحانه يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها حتى تصبح مثل الجبل من كرم رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا لسعادة الإنسان لما يلقى الدينار والريال والدرهم يلقاهم مضاعفين عند رب العالمين سبحانه عطية وكرم، لأن الجزاء عنده دائما من جنس العمل وهو الكريم الذي يحب لنا السعادة. هذه محطة سعادة استمتعنا فيها ويا بعض، وعسى الله عز وجل يرزقنا الميزان الثقيل اللي يفرح قلوبنا وأرواحنا ويرقى فينا في درجات الجنان بالأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه وتعالى. ألقاكم مع محطة جديدة في رحلة السعادة، وزين الشهور.